بعدي ما بدلت انا ما نسينا نسيناك جاي تعمل ليل معانا بعدي ما بدلت انا ما نسينا نسيناك جاي تعمل ليل معانا بعدي ما بدلت انا ما تجينا تجيناك احلى ما في عمرنا ما تجينا تجيناك احلى ما في عمرنا من عواطف ومالينا احترق بالحب قلبه عايش في العيون الشاربة من حبه حنينه قلبه عايش في العيون الشاربة من حبه حنينه ونادرة حتى انه انسان يسعد قلبا يعينه جاي تعمل ايه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه العذاب اللي هو فيه للذي الآلام أكثر ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه العذاب اللي هو فيه للتزيد آلام أكثر لعيون لعمرها ما كانت تبكي وتسهر لعيون لعمرها ما كانت تبكي وتسهر لا توشي فجر بلا أحسام بعد ما قلبه نور أضحى جرح الفرقة في قلبه الحزين من حب أكبر جاي تعمل إيه قلبي غافل ليك ذنوبك قلبي غافل ليك ذنوبك تسيب بس الشف يراح غافل ليك ذنوبك قلبي غافل ليك ذنوبك قلبي غافل ليك ذنوبك تسيب بس الشف يراح والحنين الحنين العاش لحبك الحنين العاش لحبك الحنين العاش لحبك بدت تسخر من نواه أسيب مرة يفصل أحزان الأمل ليشرك صباحه أسيب مرة يفصل أحزان الأمل ليشرك صباحه وكيف يطير لعش عصفور منتشر مكسور يناه جاي تعمل ايه